فالرجال يقوموا بما أوجبه الله عليهم من تعليم النساء. احنا الرجال كل أسف سايبين النساء. تبص تلاقي الأخ وهو لسه رايح يكتب كتابه كل شوية يروح البيت لحد ما يعرف حمام. ها؟ ليه؟ عايز يعلمها فقه السنة. الراجل لحد الساعة واحدة نايم على الكرسي، الراجل عنده شغل بكرة ومش عايز يسيب الراجل مع البيت. خلاص؟ وعمال يتاو ويعمل كده إن صاحبنا يبص، إن صاحبنا يشم. لا، لا نظر ولا شم. خلاص؟ ويعمل معارك مع حماه ومع حماته، وعايزين نروح نصلي الجمعة في ابن تيمية احنا الاثنين سوا. خلاص؟ وياخدها بقى ايه انجاجيه كده لحد الجامع وتاع. اول ما يتجوزها ما تقعد معاه فقه السنة، مش فاضي. ما تاخدني معاك الجامع، مش فاضي. ها؟ وخلاص فص ملح وده بصاحبنا، لا عاد بيعلم ولا بتاع. طيب حتى يعمل اي زيارات، هي قاعده طول النهار في المطبخ ومع العيال وصراخ العيال. انت بتدخل خمس دقايق ما انتش طايق العيال، بتبقى عايز تخرجها هي العيال بره عشان عايز تنام ساعه ولا ساعتين عشان عندك شغل. خلاص هي بقى في الدوشه دي طول النهار، قال بيصرخوا وبيعيطوا وبتغير لده وبتعمل لده، تدخل المطبخ طول النهار شغال. أن يأتيها الذوق الإيماني ولا أن يأتيها أي حاجة من الإيمان وأنت حبسها في المطبخ الحبسة دي. ولذلك الواحد ما بيستغربش أن يشوف واحدة مثلا متزية كده بزي الملتزمات والكلام ده وبتأتي من أفعال الجاهلين. السبب في كده إيه؟ زوجها.